المضاعفة بهذا. وإلا فالمعسر الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة وإيش فنظرة إلى ميسرة. أنظروه نظرة يعني أنظروه يعني أمهلوه حتى يسر الله عليه. هذا اللي قال لا. ثم ذكر حالة أفضل من هذا قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد تسامحونه وتعفون عنه هذا أفضل من أنكم تمهلونه وتنظرونه. لكن العمل هذا عمل الجاهلية وعمل البنوك بالفوائد هذا هو الربا المحرم المضاعف. انتهينا من باب الربا بقسام انتهينا. بقينا بالصرف لأن الباب معقود الأمرين، معقود للبيان الربا وأحكام الربا وبيون للصرف. وحنا عرفنا الصرف، إذا قلنا ما هو الصرف قال بيع نقد بنقد، هذا الصرف ما في أكثر من هالكلمتين، بيع نقد بنقد. سمي صرف يقولون إما لأنه يصير له حس بالميزان، يوم كان ذهب وفضة يحطون الذهب هنا والذهب الآخر هنا يبيعونه والفضة مثل ذلك، أو لأنهن فارقا بقية البيوع موجب القبض في المجلس لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد. فهذا هو الصرف بيع ناقد بناقد. الآن الورقة الناقدي هذا اللي قام عوضا عن الذهب والفضة أيضا العمل فيه والتصرف فيه بيع ناقد بناقد، يعني يعتبر نقد قائم مقام الذهب وقائم مقام الفضة في كل الأحوال، في سداد الديون وفي أداء النفقات وفي إخراج الزكوات وفي كل شيء. أن ورق النقد ذا مبرئ إبراء كامل لأنه أصبح يعني اعتباري معتبر أنه حل محل الذهب والفضة في كل شيء. قال وما تفترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم بالخيار المجلس، يعني راح واحد عن الثاني خطوات أو راح عنه من حجرة إلى حجرة كما تقدم لنا، قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض. يعني يقول أنه إذا تصارف المتصارفان باع هذا على هذا عمله بعمله، فمن شرط التقابض فمن شرط صحة العقد أن يتقابض في مجلس العقد، يعني في مجلس العقد كل واحد يقبض حقه. فإن افترق واختلف قبل التقابض فالعقد باطل. أي قال وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل أو قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذا كان قابضين شيء صح في المقبوض وبطل في الذي لم يقبض قبض العقد، سواء كان الكل أو البعض. شوف، لأن القبض شرط لصحة العقد، القبض شرط لصحة العقد، إذا ما حصل القبض ما صح العقد. هنا تعبير أحسن من تعبير المؤلف، وهو قول لأن القبض شرط لدوام صحة العقد. العقد صح لكن دوامه هو لشرطه، القبض شرط له، لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالذهب كيف شئتم يدا بيد. بيع الذهب بالذهب صرف، بيع الفضة بالفضة صرف، بيع الذهب بالفضة أيضا صرف، بيع النقدين بعضهما لبعض هذا. قال ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. يعني يقول مجلس العقد ما هو المراد به مكان كذا محصول، لا، يعني حتى لو قال مثلا واحد والله الذهب بالبيت قال هيا نروح نقبضه من البيت، راح وكذا، ما دام ان البدنين ما افترقا فهم لا يزالون في مجلس العقد. ما دام بدن البائع وبدن المشتري المتصارفان ما تفرقا فالقبض فالعقد صحيح، وكل هذا يعتبر مجلس عقد لكل هذا يعتبر. ولهذا قال ولو مشي إلى منزل أحد المصطحبين صح، لكن لو راح كل واحد ركب سيارة لا بطل العقد. قال هاي أسلمك به، أسلمك بالبيت، ركب هذا بسيارة وركب بسيارة ثانية مفترقين، هنا عاد بطل العقد. لابد إذا كانوا أرادوا يصحونه من جديد، إذا وصلوا البيت يحقدوه من جديد، ولا العقد الأول اللي أجروه يوم كانوا بالدكان أو كانوا بالمصرف هذا بطل بالتفرق. هذا يعني لكل منهم الآن إنه انفسخ عقد، فإذا أراد يجددان العقد جدداه إذا وصل إلى المكان. ولو مشي إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، وقبض الوكيل قبل فراق موكله المجلس كقبض موكله. إذا قال مثلا سلم الولد إلى سلمها الفلوس، سلمها الفلوس اللي تصرفنا عليه، أو سلم وكيلي أو وكل، ما هو وكالة لازم تكون وكالة يعني محررة ومكتوبة؟ لا، إذا قال وكيل خلاص يكفي لفقر وكيل، كونها تكتب هذا توثيق بس. فهذا إذا قبض الموكل قبل، إذا قبض الوكيل قبل ذهاب الموكل فالقبض صحيح، ما يشترط أن الأصيل هو الذي يقبض. قال وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله جائز، هذا لأنه صار قايم مقام بدل الوكيل بدل الموكل. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، لأن هذه الفرقة، هذه فرقة ما بعدها فرقة، فرقة الموت هي أعظم الفرقة. فإذا مات أحدهما جهل السكتة قلبية ومات وهم في المجلس فالعقد بطل، بطل العقد لأنهما تفرقا تفرقا حقيقي، تفرقا تفرقا حقيقي قبل القبض، قبل التقبيل، إذن يكون العقد باطل. فإن قبض ثم مات فالعقد صحيح. قال والدنانير والدراهم، والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. يعني يقول معنى هذا الكلام، إني إذا تصارفت نوياك على دراهم معروفة وعلى أجنيهات معينة أنها تتعين في العقد، يعني أنا قلتك أنا صارفتك بمئة هجنيه المحسوبة هنا، ها؟ بمئة هذا، بألف هذا الريال الموجودة هنا، تتعين الدراهم وتعين الدنانير. لو مثلا أنا أخذتها ودخلتها بجيبي قلت أعطيك من غيرها، أعطيك من الشنطة، قالت لا، العقد وقع على عين ذول، وقع على هذه، ما قلت إن أبصارفك بجنيهات، تقول بهذه الجنيهات ما دام إنك أشرت إليه وقلت إنهم بهذه الجنيهات الموجودة المعينة تعينت. لو جاءها واحد وخطفها وسرقها وراح فيها بطل العقد، لكن لو كان ما تعين وقلنا بمئة جنيه بألف ريال، ها، وخطفت واخذت وأنا عادها لك، لا تعينت تبدلها، لأننا ما عينا النقدين، لا قلنا شيء يعني مثل في الذمة، قلت في الذمة كما تقدم لنا نكرر عدة مرات، ما هو معنى في الذمة يعني مؤجلات أو دين، لا يعني إنهن غير معينة، هذا معنى يعني إنهن غير معينة. يقول فهو يقول الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، تتعين تصير هي عين، هي الثمن لأنها عوض مشار إليه، عوض هذول مئة جنيه عوض ألف ريال أو ألفين هذا الريال عوضه، نعم، ومشار إليها بالعقد، فوجب أن تتعين كسائر العقد. كان شريت منك هذه البقرة أو شريت منك هذه السيارة مثل هذا، يعني كون أن عيناهن تعينا ايش يترتب على هذا؟ ايش يترتب على التعيين؟ قال فلا تبدل. لو اراد ياخذها ويرجعها وينقد لك من غيرها تقول له لا، العاقد وقع على هالمعينة، العاقد وقع على هذه المعينات لا تبدلها، هي التي وقع عليها العقد، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، لأن العقد وقع على عين هذه الجنيهات المكومة المصبورة. يترتب على هذا أمور كله على التعيين، يترتب عليه إيش؟ قال فإن وجدها مغصوبة بطل العقد. لو فرضنا أنه أخذها من صرة وفتحها وقال أنا بعت عليك هذه الجنيهات بهذه الريال، تبين أنها الصرة اللي أخذ بها الجنيهات أن الشارك أو أنها مهله باعوي مهله أمانة عنده وديعة عنده، قتل بطل البيع لأنه باع ما لا يملك وهو متعين. لو باع في ذمته صح أنه يبعدها ويعطيني غيرها، لكن ما دام أنه لا معينها قيل أنها معينة فهي لا تبدل، بل يلزم تسليمها. وإذا وجدها مغصوبة يعني أخذها من أحد، شاركها من أحد، مختلسها، قاهر صاحبها واخذه، فهي هنا بطل العقد. قال لك مثل إيش؟ قال كالمبيع إذا ظهر مستحقا، مثل أنه يعني يبيع عليك سيارة وهو رايح ناخذ شاركها خاطفها أخذها ويبيعها عليك، ما يصح البيع يعني باع ما لا يملك. عندنا من شروط البيع أن يكون من مالك أو ما يقوم مقامه، هذا لا هو مالك ولا قائم مقام المالك، إذن البيع غير صحيح. والصرف بهذه الجنيهات المغصوبة أو المستحقة الغير هذا بيع غير صرف غير صحيح، بطل الصرف. إن كان يبي يجيب شيء من عنده يعقد عقد جديد. قال بطل البيع العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع. إذا تلفت قبل أن تقبض فهي من مال البائع، نعم، إن لم تحتاج لعد لوزن أو عد. أما إذا كانت مما يحتاج إلى العد أو يحتاج إلى الوزن فهذه من مال المشتري. طيب إذا وجدها معيبة هالمعينة، الآن إحنا كلنا نتكلم بنقود معينة، ما إحنا نتكلم عن نقود في الذمة، لا، نتكلم عن نقود معينة في العقد. فيقول وإن وجدها معيبة، لكن العيب من جنسها، مثل إيش؟ قال كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، لأنه هذا من جنس هذا الوضوح، يعني كل ما كان الذهب أغمق إلى الصفار هذا أطيب، أما إذا كان لا أبهق يميل إلى البياض فهذا ذهب ردي، هذا ذهب ردي. ومثل ذلك الفضة ما دامت بيضة ناصعة فهذه هي فيها الفضة الأصلية، فإذا كانت لا إلى سوداء تميل إلى السواد هذا معناه أن فيها من النحاس وفيها الكثير، هذه ما هي يعني معيبة، هذه معيبة. هذا العيب الذي بالذهب والفضة هذا عيب من جنسها، من جنس المعدن، من جنس الذهب ومن جنس الفضة. إيش يكون الحكم؟ قال إذا وجدها معيبة من جنسها أمسك بلا عرش، أورد مال الحالين، ماله الحالين، يما أنه يمسكها على ما فيها من عيب إن كان رغبان، وإلا يردها ويسترجع دراهم هذا. ولهذا قال أمسك بلا أرش، إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس. يعني يقول إذا عقد على ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا له إلا أمر واحد، وهو إنه يمسك على ما فيه من عيب أو يرده لأنه إذا أراد مثلا إذا لو أخذ بدل هذا كان أخذ، كان رجعت علينا مسألة مد عجوة اللي تقدمت لنا ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسه، من غير جنسهما، هذه تصير مد عجوة، تكون إيش؟ تكون غير جائزة، تكون غير جائزة. ولهذا قال أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثليه، يعني كدرهم فضة بمثله، يعني بدرهم فضة، وإلا يعني وإن كان إنهم ما تعاقدوا على مثلين، لا ذهب فضة أو فضة بذهب، فله أخذه في المجلس. وكذا بعده من غير الجنس هو له يأخذ العرش، لو يأخذ الأرش، لأنه ما هو مثل، هذا ذهب وذا فضة. وعن نتقدم لنا أنه يجوز أنه يشتري الفضة بذهب أقل منها، وبالعكس يجوز هذا ويجوز هذا. إذن يصح أنه يأخذ عن العيب، أنه يأخذ عن العيب أرش، أرش ولو كان من غير جنس، يعني جائز. يجوز أنه يشتري مثلا بالذهب، يشتري فضة ومعها بر ومعها شعير، معها أثاث من أثاث البيت، معها ثلاجة، معها سيارة، يجوز ما في شيء، هاي مثلين. ولهذا قال أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا يعني وإلا يتعاقد على مثلين، بل تعاقد على جنس بجنس آخر، تعاقد على جنس يعني ذهب بفضة أو فضة بذهب، تعاقد وإلا يتعاقد على جنسين، وإلا يتعاقد على، فله أخذه، يعني أخذ إيش؟ أخذ الأرش، الضمير يعود إلى الأرش، فله أخذه أي يعني الأرش، المراد به الأرش في المجلس. وكذا بعده لكن من غير الجنس، من غير هيك موزونات، لا في المكيلة، أو رد العقد للعيب، إذا كان إنه ما هو مريد يرده، يقول خذ الذهب هذا يعني مغشوش، أو إنه ما هو من الذهب الطيب، أو فضة هذه سوداء، أو نحو ذلك، أعطني ذا وأنا ماني راغب من البيع، يردها بعيبها من شان العيب. وإن وجدها من غير جنسها، وجد العيب، حنا الآن تكلم الكلام الأول إن العيب من جنسها، وضوحه في الذهب أو سواده في الفضة، لكن لا، وجدنا العيب من غير جنس الذهب ومن غير جنس الفضة. وإن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لو وجد الدراهم نحاس بطل البيع، الدراهم عندهم مثل ريالات عندنا، تكون من الفضة، الدراهم من الفضة، والدنانير تكون من الذهب، الدنانير تقابل عندنا بورة ذهب جنيهات، والدراهم تقابل ريالات. فإذا باعها ثم ظهر أن الدراهم أنها نحاس، يوم فحشها وحكها تبين أنها نحاس وأنها مغشوشة، بطل البيع. ليش بطل البيع؟ قال والله لأنه عاقد على فضة، وتتبين أنها ما هي فضة، لأن بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمى له، ويقول أنا بعتها لك هذه الفضة، تبين أن هذه ليست فضة وإنما هي نحاس، إذن البيع باطل، لأنه باعه سمى له غير ما باع عليه. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، الحربي معناه الذي الكافر، الذي ما بيننا وبينه لا هدنة ولا معاهدة ولا أمان، ولا هو من أهل الكتاب نأخذ عليهم الجزية، هذا يسمى حرب، بيننا وبينهم حرب، وهو يوم ينص على هذا، لأن بعض أهل العلم وأظنه مذهب الإمام أبي حنيفة يقول إن الربا مع الحربيين جائز، الربا مع الحربيين جائز. ليش جائز؟ قالوا أموالهم حلال لنا، أموالهم حلال لنا، ناخذها ما دام انهم حربيين ومعادين. ولكن هنا يقول لا، انه ما يجوز مع الكافر حتى ولو كان حربي، يعني ما في دليل على هذا. واموالهم ما تحل لنا الا اذا كانت غنائم، اذا كانت غنائم صار الحرب بيننا وبين المشركين وبين الكفار، واستولينا على اموالهم وعلى سلاحهم وعلى بلدانهم، صارت حلال لنا من باب انها غنيمه من غنائم الحرب الغزو والجهاد في سبيل الله. اما اننا ناخذها هكذا هذا لا، ما تحل لنا. اذن الربا بيننا وبينهم لا يجوز. وهذا بعض والعياذ بالله اللي يستحلون الربا، اللي يستحلون الربا يقول احنا الغربيين دول كفار وبيننا وبينهم حرب وبيننا وبينهم كذا، يرابون معه. فهذه الحجة هذا ما يجوز، هذا تتبع للرخص، هذا تتبع الرخص الذي لا يجوز ولا يحل ولا يجوز. ما يجوز. ولهذا قال ويحرم الربا بين المسلم والحرب، بأن يأخذ المسلم زيادة من الحرب لعموم ما تقدم من الأدلة. فالأدلة كلها حرمت الربا، ولا فصلت بين أن يكون التعامل مع المسلمين أو مع الذميين أو مع الحربيين أو مع المعاهدين، كل الربا بجميع أشكاله مع ذا حرام لا يجوز. ثم قال وإذا كان له على آخر وبين المسلم، ويحرم الربا أيضا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم. يعني كذلك أن الربا بين المسلمين جائز ولو كان لم يكن في بلاد المسلمين. ما يقال حنا هناك شاملنا يعني قوانينهم وشاملتنا يعني أعرافهم وشاملنا كذا، حنا يجوز لنا أننا نعمل ما يعملون ويجوز أننا نرابي وأننا نبيذ. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ولو كنا في بلادهم، ولو كنا يعني نعاملهم وفي شركاتهم وفي مصاريفهم، ما يجوز الربا بحال من الأحوال. قال إلا بين سيد ورقيقه، يعني يجوز الربا بين السيد وبين عبده الرقيق، لأن هذه ما هي معاملة صحيحة. سوري العبد وما بين يديه هو لك أنت، وأنت لا بعته أو شريت منه، هذا ما هو إلا عقد صوري مو حقيقي، تبيع من نفسك على نفسك، ما في هذا ربا، ما يعتبر هذا ربا. فإذا مثلا أخذت من العبد وأعطاك العبد بربا هذا كله جائز، لأنك كأنك تبيع من نفسك على نفسك، وأنت من نفسك على نفسك جائز، يزيد الشيء أو ينقص. قال لما تقل وإذا كان له على آخر دنانير، هذه كثيرا ما تقع، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد تصارفهما بها ثم وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. إيش يقول؟ يقول يعني إذا كان لك إنسان يبي منك جنيهات، يبي منك عندك له 10,000 جنيه، عندك 10,000 جنيه، صرت أنت كل ما حصلت 100 ريال 50 ريال أعطيتها إياه، كل ما حصلت من شيء من الأريد أعطيتها إياه تعطي. هذا أنت بين أمرين، إما إنه كل ما جبت من ذا قيدها بقدر جنيهات، يعني مثلا جبت أنت قيمة جنيه سقط عنك جنيه هذا جاي، سقط عنك نصف جنيه جاي، كل ما قدمت من حساب وأعطيته نزل بالدفتر من الجنيهات بقدر ما عندك، هذا جائز. ليش؟ لأنك ما بعت دين بدين، بعت دين بحاضر، أنت جاي من الدراهم، جاي من الفضة، وينزل مقابيلها مما عليك من الذهب، هذا يجوز، هذا يجوز بهالشكل هذا. كل ما جبت من دراهم ينزل مقابيلها من الذهب هذا، او انك تجمعها ويقيد لك، وصلنا من فلان 100 ريال، وصلنا 50 ريال، وصلنا 1000 ريال، وصلنا كذا. ثم اذا منه اجتمع الفلوس اللي عندك بالذمه، وهو اللي عنده بالذمه بعد ما لم يقيدها، اذا اردتم تقصون، بمعنى انك تحسب اللي انت اعطيته من الدراهم، وهو يحسب الجنيهات اللي غيري، ثم يحسبها بسعر يومه، بسعر يوم، قال كم الجنيه تسوى؟ قال تسوى 100 ريال. طيب كم جبت؟ قال جبت مثلا 30,000 ريال. قال يلا كل جنيه احسب له 100 ريال، كل جنيه احسب له 100 ريال. فإذا مثلا قابلت اللي عندك اللي عنده تسقطه، أسقط هو الجنيهات اللي عليك، وأنت أسقط الدراهم اللي هم قيدين لك. هذه اختلف العلماء فيها. عندنا هنا يقول لازم يحضر واحد منه، لازم أن هم يما يحضر الجنيهات، أن تحضر الجنيهات تقول له يحضر الدراهم، حتى أنكم تتصارفون حاضر بدين. أما إذا تصرفتم وما حضرات فأنتم كأنكم بعتم دين بدين. وبعض العلماء يقول هذا ما هو تصارف، ما هو يعني ما هو هذا من باب العلم، هذا تساقط، وهذا جائز. الراجح جواز مثل هذا، إن الإنسان يحسب الدراهم اللي عنده هذا، وهذا يحسب الجهات اللي عنده، ويشاف سعر يومهن. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل ونأخذ عنها الدنانير والدراهم. هذا فالراجح جواز مثل هذا. ولهذا قال وإذا كان له على آخر دنانير، حنا قلنا الدنانير هذه تقابل الجنيهات، فقضاه دراهم شيئا فشيء، يعطي كل شيء بشيء، فإن كان يعطي كل درهم بحسابه من الدنانير صح، على جاي يتصارفون بهل هو يجيب بل موجود بذمته، وإن لم يفعل لا بس يعطيه، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، يقول لم يجوز، لازم تقول حضر الدراهم ولا حضر الجنيهات. الراجح انه جوازه، انه ما في هذا الشيء، لأنه بيع دين ودين، وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، يعني كل واحد منهم يبي من الآخر شيء ثم قبض الليل بذمة الآخر ثم جاء صارفه عنه، هذا عين وهذاك بالذمة الأخرى صح، بعين وذمة صح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان أحد عنده السؤال. صرف الريالات الورقية، صرف العملة جائز، لأن الذهب والفضة أصبح عملة، أصبح الآن ما يعني غاب عن السوق، غاب عن الأسواق، وأصبح يعني سلعة من السلع يباع. بيعه ولو كان ريال يباع ب20 ريال جائز، لأنه أولا ليس من معدن واحد، والأمر الثاني أن حتى كونه من غير معدن واحد إن الآن النقدين بالذهب والفضة أصبح عملة من العملات. بعد شوي. أيوة. كم بعد؟ بإذن الله من عمر الشيخ.